أنهم كانوا يسمعون التوراة لأن الحديث عن أولئك، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، يغيرون معانيه. هذا داب اليهود، نعتهم الله بتحريف الكلمة عن مواضع من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ومن هؤلاء المنافقون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذه سمة المنافقين كما تقدم في أول الشهور. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين، وهنا قال وإذا خلا بعضهم إلى بعض، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يحادوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ينكر بعضهم على بعض التصرف مع المؤمنين والتحدث معهم بما يمكن أن يكون حجة للمؤمنين عليهم. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون، أولا يعلمون أن الله يعلم سرهم وأسرارهم، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. في هذا توبيخ أولئك المنافقين، فهم يسرون الكفر ويظهرون الإيمان ويظهرون للمؤمنين بوجه ولأصحابهم وأوليائهم بوجه. الله يوبخهم على فعلهم هذا، وكأن هذا يتضمن أن هذا يروج على الله نفاقهم، وما يروج الراجع على المؤمنين فإنه لا يروج على الله، فالله يعلم ما يسرون وما يعلنون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم ذكر الله يعني أن أولئك اليهود يعني والمنافقون منهم من هو المنافقون منهم من هو من قبيلتي الأوس والخزرج ممن دخل في الإيمان نفاقا، ومنهم يهود أظهروا الإسلام نفاقا أيضا، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين منهم جهال لا يفهمون ما يتلونه وما يسمعونه من كلام الله. هذا صنف من أصناف اليهود. ومنهم من له علم ولكنهم يكذبون ويكتمون ويكتبون الكتاب ويزعمون أنه من عند الله، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. يكتبون الكتاب بأيديهم، فهذا الذم متوجه للذين يباشرون الكتاب بأيديهم، يكتبونه بأيديهم. فويل لهم مما كتبت أيديهم، لأنهم كتبوا الكذب الذي أرادوا ترويجه على الناس. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به. وفي الآية الأخرى في سورة آل عمران: وإن منهم لفريقا الآيات، المقصود أنهم يدلسون ويكذبون. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، يعني من الثمن الذي يأخذونه ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم، فهم مستوجبون لوعيد الله على هذا وهذا، على كذبهم ونسبة ما ليس من عند الله إلى الله، ومستوجبون للعذاب في بما أخذوه من الثمن. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ثم ذكر الله يعني مقالة من مقالات اليهود الفاجرة الكاذبة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هذا يقتضي أنهم يؤمنون بالآخرة، يؤمنون بالنار، لكنهم لا يؤمنون به الإيمان الحق، يؤمنون به على وجه اختاروه لأنفسهم. قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وذكر هذا المعنى في سورة آل عمران: لا أياما معدودات، وغرهم في دين ما كانوا يفترون. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، كان توبيخ لهم وتكذيب، وأنهم لا مستند لما زعموه من ذلك. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله، كان عندكم عهد من الله بأنكم إنما تدخلون النار مدة معينة، أو لا تمسكوا النار إلا أياما معدودة، فالله لا يخلف عهده، إن الله لا يخلف الميعاد، فلن يخلف الله عهده. أتقولون أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ وهذا هو الواقع، أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون، يقولون ما يقولون من عند أنفسهم، لا سلطان لهم ولا حجة لهم ولا عهد لهم من الله في ذلك. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن الناس فريقان، فريق مستوجب لعذاب الله والخروج من النار، وهم الذين كسبوا السيئات وأحاطت بهم ذنوبهم. وهذا المعنى لا يصدق إلا على الكافر، أما المؤمن فخطيئته لا تحيط به، لأن معه إيمان يمكن أن يكون سببا لنجاته، ولو لنجاته من الخلود. أما من أحاطت به سيئته، بلى من كسب سيئته وأحاطت به خطيئته، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله وعملوا الصالحات، فعلوا المأمورات وتركوا المنهيات، فهم أهل الثواب، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالد. فالمؤمن ختم هذا السياق والحديث عن أولئك المنافقين أولئك المفترين ختمه بما فيه وعد ووعيد. هذه معاني تثنى في القرآن الوعد والوعيد. ويأتي بين كلما يعني ذكر الله معانيه أتبع ذلك وذكر خلال ذلك يعني عاقبة المهتدين والمؤمنين وعاقبة المكذبين الكافرين. نعم إلى هنا الله أعلم بمراده. يعني المهم انه انتقل السياق من الخطاب اسلوب الخطاب لبني اسرائيل الى خطاب المؤمنين والحديث عن اولئك المنافقين والمحرفين والكاذبين. لا إله إلا الله. نعم.